ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين. انتوا مانعكم منه ايه؟ انتوا مش عايزينه ليه؟ طب انتوا في حاجه مانعاكم انكم تقربوا منه؟ يا شباب في حاجه مكرهاكم في ربنا؟ يا امه الاسلام في حاجه منفراكم منه؟ يا بنات يا اخوات في حاجه بعدكم عنه؟ طب ايه السبب؟ ربكم خايفين انه ما يقبلكوش؟ خايفين بعد المعاصي دي كلها ما يرضاش ما يفتحلكوش الباب؟ يقولكم جايين بعد ايه؟ خايفين يصدقكم؟ خايفين ما يقبلكوش؟ انه كان غفارا. لو تعرفوا هو رحيم قد ايه؟ لو تعرفوا مغفرته عظيمه قد ايه؟ لو تعرفوا كرمه قد ايه؟ ده بعد الاف الرسل والاف الايات في القران والاف الرسائل اللي بعتها لك. لخصاصيه يقول لملك السيئات ما تكتبش السيئه غير بعد 6 ساعات يمكن يتوب، ولو تبت يمحيها، ولو عملت حسنه مش يشطب قصادها سيئه، يشطب قصادها 10 سيئات، ولو ما رضيتش تتوب خالص يفضل يناديك ويفضل يدعوك ويقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، ولو بعد ما قضيت عمر طويل في المعصيه جيت له قلت له هتقبلني يا رب يفتح لك الباب ويفرح بيك فرح شديد سبحانه وتعالى ويقول لك احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك وان عدت الينا قبلناك. يا جماعه انه كان غفارا. منعكم ايه؟ انه مش هيقبلك؟ هيقبلك والله، هيقبلك، هيفرح بيك، هيفرح بيكي، هيفتح لكم الابواب، هيكرمكم، هيعطيكم، وبعد كل المعاصي دي بيستر سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.